بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إبراهيم في أرجى آية في كتاب الله عز وجل. اختلف الأئمة في هذا كما هو معلوم اختلافا عظيما. منهم من قال إنها آية فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وقلنا إنهم كانوا يقولون إن هذه الواو أو الجماعة تعود على ثلاثة طوائف، وحقها أن تكتب بماء العينين لا بماء بمداد الحبر. هذا قول. وقول بأن الله جل وعلا يقول بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقول يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقول يقول أن الله يقول قل كل يعمل على شاكلته، فشاكلة المؤمن الذنوب، وما يقابل وما يناسب الله الغفران سبحانه. في إحدى تفسيرات هذه الآية الكريمة. أما ما يتعلق بمثلا فيما يغلب على الظن ترجيحه، قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا من الله على عبد ولم يقع في قلبه البتة الشرك بالله، وكلما رأى شيئا استعظم أن يكون لله شريك، كان أقرب إلى النجاة وإلى رحمة الله. لأن الله ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا لينتصب هذا الأمر العظيم، وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. فإذا تحقق هذا في القلب تحقق الأمن يوم القيامة.